السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه وجوده ومنه وكرمه القراءة والتعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل المشهور باسم تفسير ابن جزي للإمام ابن جزي الأندلسي رحمه الله رحمة واسعة. ونحن في فجر الأحد الموافق للسادس من شوال لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للرابع عشر من أبريل لعام 2024 ميلادي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يبارك لنا ولكم فيما رزقنا، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يصلح قلوبنا وقلوبكم، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، آمين يا رب العالمين. كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في غزة. معنى المقدمة الأولى، قال فيها 12 بابا، فيها 12 بابا، خمس شوال، معذرة المجامع الستة، ماشي، جزاكم الله خير، خمس شوال. قال فيها 12 بابا. الباب الأول في نزول القرآن وجمعه في المصحف ونقطه وتحزيبه وتعشيره وذكر أسمائه. طبعا كما تكلمنا بالأمس، إن مقدمة ابن جزي بعض العلماء شرحها، أفردها بالتصنيف سواء مكتوب أو يعني فيديو أو صوتي على النت، يعني المشايخ الثقات، من يعني مما اطلعت على بعضها، الشيخ مساعد الطيار طبعا معروف في علوم القرآن، يعني رجل علم في هذا الباب. لو تذكرون شرح مقدمة في أصول التفسير الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، برضو كنا ذكرنا إن هو من أوسع الشروح ليها، لما كنا خدناه في دورة مكثفة، وفضل الله ادانا إجازة بالسند المتصل لشيخ الإسلام، وكذلك أيضا في هذه المقدمة، فله شرح على مقدمة ابن جزي رحمه الله، وإن شاء الله ممكن يعني أبعثها لحضراتكم بي دي إف بعد الدرس. طبعا دار ابن جوز السعودية، 294 صفحة، 294 صفحة، لمن أحب أن يرجع لها. شارح بقى المقدمة اللي احنا فيها دي، يعني بشيء من التفصيل، تمام. فاحنا إن شاء الله نقرأ ونعلق بما يفتح به ربنا سبحانه وتعالى علينا. لمن أحب أن يعني يستفيد في شيء معين أو نقطة معينة، يرجع إن شاء الله لها أو لغيرها، تمام. طيب، هنا قال المقدمة الأولى فيها 12 بابا. الباب الأول في نزول القرآن وجمعه في المصحف ونقطه وتحذيبه وتعشيره وذكر أسمائه. قال نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما بعثه الله بمكة وهو ابن 40 سنة إلى أن هاجر إلى المدينة، ثم نزل عليه بالمدينة إلى أن توفاه الله، فكانت مدة نزوله عليه 20 سنة، وقيل كانت 23 سنة على حسب الاختلاف في سنه صلى الله عليه وسلم يوم توفي، هل كان ابن 60 سنة أو 63. هو الصحيح أن النبي كان ابن 63 سنة، في بعض الأحاديث أنه توفي وهو ابن 60 سنة، ده على أن العرب بتلغي الكسر أحيانا، بتلغي الكسر، يعني يقول لك السيدة عائشة تقول كان رسول الله يصوم شعبان كله، يعني 30 يوم، لا، هي توضح رواية تانية رضي الله عنها تقول إلا قليلا. فتوفي رسول الله على رأس 60 كده خلاص، يعني إن العرب بيلغوا الكسر أحيانا صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. قال وكان ربما تنزل عليه سورة كاملة، وربما تنزل عليه آيات متفرقات، أحسنت صح، مثل 40 النووية بعض الناس يظنها 40، هي مش 40، تمام، هي 42. قال فيضم عليه السلام بعضها إلى بعض حتى تكمل السورة. وأول ما نزل من القرآن صدر سورة العلق، ثم المدثر والمزمل، وقيل أول ما نزل المدثر، وقيل فتحت الكتاب. طبعا قلنا لما بيصدر ابن جزي القول الأول بيبقى هو بيعتقده، يبقى هو يرجح كده، خلاص صدر سورة العلق يقول كده، وقيل يعني هو لا يعتقد ذلك، خلاص. ودي يعني برضو خدوها قاعدة، في الغالب برضو بيكون كده. في مثلا كتب الفقه تجد العالم يقول مثلا كذا، بعدين يقول لك وقيل في المسألة كذا. نعم. والأول هو الصحيح لما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في حديثها الطويل في ابتداء الوحي، قالت فيه جاءه الملك وهو بغار حراء، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره. البوادر جمع بادرة، وهي لحمة بين المنكب والعنق، يعني تضطرب وترعد طبعا من الخوف. وفضل الله شرحنا الحديث ده بالتفصيل في مختصر البخاري. فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه ما يجد من الروع. وفي رواية من طريق جابر بن عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زملوني، فأنزل الله يا أيها المدثر. وأما آخر ما نزل من القرآن فسورة إذا جاء نصر الله والفتح، وقيل آية الربا التي في البقرة، وقيل الآية التي قبلها. المحقق عندكم يقول المراد بآية الربا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، تمام، كما قال السيوطي في الإتقان، وقول ابن جزي وقيل الآية التي قبلها، كذا ورد في النسخ الخطية قبلها. طيب صلى الله النبي عليه الصلاة والسلام. قال المحقق ومراد ابن جزي جزما آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فهي التي وقع فيها الخلاف في كونها آخر ما نزل. وقد صرح هو يعني ابن جزي بذكر الآية عند تفسيرها في موضعها، وهي بعد آية الربا لا قبلها. فلعل هذا سبق قلم منه رحمه الله، ومراده الآية التي بعدها، وانظر إدخال السيوطي. يبقى كده آخر ما نزل من القرآن إذا جاء نصر الله الفتح، وقيل آية الربا اللي هي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وقيل الآية التي لا هي بعدها مش قبلها. فلعل ده سبق قلم من ابن جزي رحمه الله. طيب نكمل يلا مع بعض في الكتاب. وكان القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مفترقا في الصحف وفي صدور الرجال. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد علي بن أبي طالب في بيته فجمعه على ترتيب نزوله، ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير ولكنه لم يوجد. تعال بقى نشوف في الهامش. أخرج أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف عن أشعث عن محمد بن سيرين قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أقسم علي يعني رضي الله عنه ألا يرتدي برداء إلا لجمعة يعني صلاة جمعة يعني حتى يجمع القرآن في مصحف، ففعل. فأرسل إليه أبو بكر بعد أيام أكرهت إمارتي يا أبا الحسن؟ قال لا والله، إلا أني أقسمت ألا أرتدي برداء إلا لجمعة. فبايعه ثم رجع. ثم قال ابن أبي داود معلقا على هذا الأثر: لم يذكر المصحف أحد إلا أشعث، وهو لين الحديث، وإنما رووا حتى أجمع القرآن، يعني أتم حفظه، مش أجمع القرآن يعني في الصحف، فإنه يقال للذي يحفظ القرآن قد جمع القرآن. يعني أيوة السلف لما يقولوا فلان ده جمع القرآن يعني حفظ القرآن. قال وأعل هذا الأثر أيضا ابن كثير في كتاب فضائل القرآن بأنه فيه انقطاع. وقال تعليقا على قول ابن أبي داود: وهذا الذي قاله أبو بكر أظهر والله أعلم، فإن عليا لم ينقل عنه مصحف على ما قيل ولا غير ذلك. تمام، يبقى هذا الأثر لا يصح. قال ابن جزي: فلما قتل جماعة من الصحابة يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب، أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق بجمع القرآن مخافة أن يذهب بموت القراء، فجمعه في صحف غير مرتب السور، وبقيت تلك الصحف عند أبي بكر الصديق، ثم عند عمر بعده، ثم عند بنته حفصة أم المؤمنين، وهذا في البخاري. وانتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة، وكان بينها اختلاف، فأشار حذيفة بن اليمان على عثمان بن عفان رضي الله عنهما بجمع الناس على مصحف واحد خيفة من اختلافهم، فانتدب لذلك عثمان وأمر زيد بن ثابت بجمعه وجعل معه ثلاثة من قريش: عبد الله بن الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسعيد بن العاص بن أمية، وقال لهم: إذا اختلفتم في شيء فجعلوه بلغة قريش. وجعلوا المصحف الذي كان عند حفصة إماما في هذا الجمع الأخير، وكان عثمان رضي الله عنه يتعهدهم ويشاركهم في ذلك. فلما كمل المصحف نسخ عثمان رضي الله عنه منه نسخا ووجهها إلى الأمصار، وأمر بما سواها من المصاحف أن تحرق أو تخرق، يروى بالحاء المهملة والخاء المنقوطة، وهذا أيضا في البخاري. قال: فترتيب الصور على ما هو الآن عليه هو من فعل عثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما والذين كتبوا معه المصحف، وقد قيل إنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضعيف ترد الأثار الواردة في ذلك. طبعا يا جماعة احنا كويس ان يعني بعض الناس ممكن ما يكونش مثلا عنده فكرة او عنده فكرة بسيطة فبتزيد كده، فحابب بقى بالتفصيل الممل اللي يدخل بقى في خلاف العلماء وقضية جمع المصحف، احنا ممكن نحيل في النص، يعني نحيل على بعض المصادر والكتب لمن احب ان يرجع. طبعا في تفسير ابن كثير الامر ده بالتفصيل لمن احب ان يرجع. الحديث دي شرحها فتح الباري المجلد 9 بعض النسخ صفحة 20، تمام، او على حسب النسخة، يعني المهم فتح الباري تاتوا ببركة من الحديث دي وتشوف شروحها وهكذا، او هاتوا بقى يعني ليه صح ما تروحش بعيد ان شاء الله بعد الدرس كتاب الشيخ الطيار مساعد الطيار حفظه الله شرح مقدمة ابن جزي PDF فيها الكلام ده برضو لبن أحب أن يراجع. تمام، حلو أن الإنسان يكون عارف مصادر ويعرف هيروح فين، يعني دي حاجة حلوة الإنسان عارف يعني هيعمل إيه. تمام، طيب. قال ابن جزي: وأما نقط القرآن وشكله النقط يعني، فأول من فعل ذلك الحجاج بن يوسف بأمر عبد الملك بن مروان، وزاد الحجاج تحزيبه، يعني الأحزاب اللي احنا عارفينها. طيب الأخ جزاه الله خيرا نزل أدي المقدمة شرح مقدمة ابن جزي للدكتور مساعد الطيار، جميل. قال: وقيل أول من نقطه يحيى بن يعمر، وقيل أبو الأسود الدؤلي. وأما وضع الأعشار فيه فقيل إن الحجاج فعل ذلك، وقيل بل أمر به المأمون العباسي. وأما أسماؤه فهي أربعة: القرآن والفرقان والكتاب والذكر، وسائر ما يسمى به صفات لا أسماء، كوصفه بالعظيم والكريم والمبين والعزيز والمجيد وغير ذلك. فأما القرآن فأصله مصدر قرأ ثم أطلق على المقروء، وأما الفرقان فمصدر أيضا معناه التفرقة بين الحق والباطل، وأما الكتاب فمصدر ثم أطلق على المكتوب، وأما الذكر فسمي القرآن به لما فيه من ذكر الله أو من تذكير من التذكير والمواعظ. ويجوز في السورة من القرآن الهمز وترك الهمز لغة قريش، يعني ينفع السورة وينفع السؤرة، تمام؟ وأما الآية فأصلها العلامة، ثم سميت الجملة من القرآن آية لأنها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يا جماعة في التحذيب ده مش من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عشان كده مثلا فيه في سورة النساء ببداية الربع مثلا الأربعة وكده: والمحصنات من النساء. تخيل كده لو واحد هيبدأ يقرأ والمحصنات من النساء، أيوة من هم؟ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أيوة مال ده؟ فإنت لازم بقى تجيب حرمت عليكم من البداية عشان تعرف إن دي محرمة، تمام؟ يعني المرأة المتزوجة وهكذا. قال الباب الثاني: في السور المكية والمدنية. في السور المكية والمدنية. قال: أعلم أن السور المكية هي التي نزلت بمكة، ويعد منها كل ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بغير مكة. ركزوا معنا يا جماعة وصلوا على رسول الله. يعني كل السور اللي نزلت، أولا السور المكية دي اللي نزلت بمكة، تمام؟ طيب لو نزلت قبل الهجرة ولو نزلت بغير مكة، مثلا في الطائف، المهم أن طالما قبل أن يهاجر النبي اسمها كسور مكية على ما يختاره ابن جزي هنا. كما أن المدنية هي السور التي نزلت بالمدينة، ويعد منها كل ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة. يعني سؤال يا جماعة: لو سورة نزلت في مكة بعد الهجرة، يعني بعد فتح مكة ونزلت سورة والنبي في في في مكة، السورة دي كده تحسب ايه؟ مدنية، صح كده، ما شاء الله، جميل، تمام. ان شاء الله حاضر الأسئلة ان شاء الله بعد الدرس تحت امركم. قال ابن جزي: وتنقسم السور ثلاثة اقسام: واحد، قسم مدنية باتفاق، وهي 22 سورة، 22 سورة، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة يعني التوبة والنور والأحزاب والقتال. إيه القتال دي يا جماعة؟ إيه القتال؟ إيه سورة القتال؟ محمد، ما شاء الله، جزاكم الله خير، محمد صلى الله عليه وسلم. والفتح والحجرات والحديد والمجادلة أو المجادلة ينفع الاثنين، والحشر والممتحنة، والممتحنة برضو ينفع، والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم، وإذا جاء نصر الله، وإذا جاء نصر الله. دي باتفاق مدنية. اثنين، وقسم فيها خلاف، هل هي مكية أو مدنية؟ وهي 13 سورة: أم القرآن اللي هي الفاتحة والرعد. وكنا طبعا خدنا في المصباح المنير ان الفاتحة الجمهور ان هي مكية، والرعد والنحل والحج والانسان والمطففين والقدر ولم يكن واذا زلزلت وارأيت والاخلاص والمعوذتان. ده في خلاف طبعا، نرجع بقى لكتب التفسير والجمهور بيخلوها ايه، مكية مدنية، طب وبيستنبطوها ازاي وبيعرفوها ازاي، ده برضو في العلم تاني. يعني ثلاثة، وقسم مكية باتفاق، وهي سائر الصور، وهي سائر الصور، وقد وقعت آيات مدنية في صور مكية كما وقعت آيات مكية في صور مدنية، وذلك قليل مختلف في أكثره. قال: واعلم أن السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد والرد على المشركين وفي قصص الأنبياء، يعني ده غالب القرآن المكي، وأن السور المدنية نزل أكثرها في الأحكام الشرعية وفي الرد على اليهود والنصارى وذكر المنافقين والفتوى في المسائل وذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. وحيثما ورد يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، وأما يا أيها الناس فقد وقع في المكي والمدني. يبقى ده القاعدة، كل يا أيها الذين آمنوا مدني. حد يعرف يا جماعة كم مرة ذكر يا أيها الذين آمنوا في القرآن؟ معلش أنا نختبر معلوماتكم. نعم، ذكر لفظ يا أيها الذين آمنوا في القرآن 89 مرة، كلها في صدر الآيات، يعني تبدأ بها الآيات، إلا مرة واحدة فقط جاءت في وسط آية يا أيها الذين آمنوا. طبعا في الآية المشهورة: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. كنت ذكرتها في مقصد السور. تمام، جزاكم الله خير. تمام، يبقى ده يا أيها الذين آمنوا. الأحزاب مدنية، نعم. يا أيها الناس وقع في المكة والمدنية، نعم. وشوفوا في التعليق المحقق يقول يعني ذاكر عن كده. قال: الباب الثالث في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن. قال: ولنتكلم في ذلك على الجملة والتفصيل. أما على الجملة فاعلم أن المقصود بالقرآن دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى الدخول في دين الله، ثم إن هذا المقصد يقتضي أمرين لا بد منهما، وإليهما ترجع معاني القرآن كله. أحدهما بيان العبادة التي دعي الخلق إليها، والآخر ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها وتقودهم إليها. كلام يا جماعة مهم جدا. وفي البداية يقول على الجملة: مقصود القرآن دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى الدخول في دين الله. طب ده يقتضي أمرين لابد منهما. الأول بيان العبادة، هل دي عبادة ولا لا؟ الأمر ده عبادة ولا لا؟ أيوة عبادة. تفصيلها طيب إيه؟ طيب التعامل في البيوع، الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام وغير ذلك. والآخر بواعث تبعثهم على الدخول فيها وتقودهم إليها، يعني لو حصل خلل في حاجة من الاثنين دول هيحصل خلل في العبادة، في عبادة هذا الخالق العظيم سبحانه وتعالى. قال: فأما العبادة فتنقسم إلى نوعين وهما أصول العقائد وأحكام الأعمال، وأما البواعث عليها فأمران وهما الترغيب والترهيب. تقسيم جميل يا جماعة، قلنا ابن جزي يمتاز بحسن الترتيب والتنظيم. وبكادر لو حابين ترجعوا بقى للشيخ الطيار حفظه الله في الشرح ده يبقى جميل جدا. وأما على التفصيل فاعلم أن معاني القرآن سبعة، وهي علم الربوبية والنبوة والمعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. وطبعا ده اجتهاد، يعني ده اجتهاد، بعضهم ممكن يخلي علم الربوبية لا يخليها ربوبية ولو هي أسماء وصفات. المهم يعني ده اجتهاد يعني، وصح يعني الكلام ده صح. يقول: فأما علم الربوبية فمنه إثبات وجود الباري جل جلاله والاستدلال عليه بمخلوقاته، فكل ما جاء في القرآن من التنبيه على المخلوقات والاعتبار في خلقة الأرض والسماوات والحيوان والنبات والرياح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك من الموجودات فهو دليل على خالقه سبحانه وتعالى. ومنه إثبات الوحدانية والرد على المشركين والتعريف بصفات الله من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك من أسمائه وصفاته وتنزيهه عما لا يليق به. عندكم في الهامش الشيخ البراك يقول: لا يظهر لنا في هذا الكلام شيء، فإن المخلوقات دليل على ربوبيته تعالى وإلى عندكم دليل على ربوبيته تعالى وإلهيته، المفروض في ألف، ما فيش عندي ألف، وإلهيته وتوحيده سبحانه وتعالى. اثنين: وأما النبوة فإثبات نبوة الأنبياء عليهم السلام على العموم، ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم على الخصوص، وإثبات الكتب التي أنزلها الله عليهم، ووجود الملائكة الذين كان منهم وثائق بين الله وبينهم، والرد على من كفر بشيء من ذلك. يبقى يا جماعة، ربنا خلق الكون سبحانه وتعالى بكل ما فيه، أرض وسماوات وحيوان ونبات ورياح وأمطار وشمس وقمر وليل ونهار، كل ده مخلوق. طيب، الله عز وجل أراد أن يبلغ، وخلق طبعا الإنس والجن، وأراد أن يجعل الله سبحانه وتعالى أراد أن يوصل رسالة إليهم، كيف؟ بأن أرسل إليهم الرسل. طيب، وأنزل على هؤلاء الرسل الكتب. طب كيف أنزل الكتب؟ من خلال الملائكة، فالملائكة واسطة بين الله وبين الرسل، عشان بس تعرفوا الحلقة يعني زي الارتباط. قال: وينخرط في سلك هذا ما ورد في القرآن من تأنيث النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته والثناء عليه وعلى سائر الأنبياء صلى الله عليه وعليهم أجمعين. ثلاثة: وأما المعاد فإثبات الحشر وإقامة البراهين عليه والرد على من خالف فيه، وذكر ما في الدار الآخرة من الجنة والنار والحساب والميزان وصحائف الأعمال وكثرة الأهوال وغير ذلك. لذلك بقى ما نزعلش من بعض لما تلاقي حد يقول لك: أنا عندي فتور ومش عارف أرق قلبي، وهو مع المصحف، وهو مع المصحف، يعني الأمر بيكون غريب شوية. يعني أنت إزاي معك كلام الله سبحانه وتعالى؟ تقول لي أنا مش فاهم إيه الكلام ده، أقول لك صح عشان كده. لكن لو حد معاه تفسير وبيقرأ، لا، قلبك هيكون مختلف عن كده طبعا، تفكيرك هيكون مختلف، عبادتك هتكون مختلفة. من الحاجات اللي زي دي إذا كان أنت بقى تاخدها بقى بالتفصيل وتعيش معاها، لا، الأمر فعلا هيكون يعني في تحسن إيماني بلا شك. قال: أربعة: وأما الأحكام فهي الأوامر والنواهي، وتنقسم خمسة أنواع: واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح، ومنها ما يتعلق بالأبدان كالصلاة والصيام، وما يتعلق بالأموال كالزكاة، وما يتعلق بالقلوب كالإخلاص والخوف والرجاء وغير ذلك. سبحان الله يا جماعة، كل ده في هذا الكتاب. عشان كده بداية الكتاب هذا إن صح التعبير بداية خض ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه. تخيل أنت بتدي واحد كده يقول له خذ الكتاب ده، طلع لي فيه غلطة، ما فيش، سبحان الله. خمسة: وأما الوعد فمنه وعد بخير الدنيا من النصر والظهور وغير ذلك، طبعا ونقول أيضا الحياة الطيبة، ومنه بخير الآخرة وهو الأكثر كأوصاف الجنة ونعيمها. ستة: وأما الوعيد فمنه تخويف بالعقاب في الدنيا، ومنه تخويف بالعقاب في الآخرة وهو الأكثر كأوصاف جهنم وعذابها وأوصاف القيامة وأهوالها. سبعة ولا ما فيش ثاني كده؟ لا، ما فيش سبعة. قال: وتأمل القرآن تجد الوعد مقرونا بالوعيد، قد ذكر أحدهما على إثر ذكر الآخر ليجمع بين الترغيب والترهيب، وليتبين أحدهما بالآخر كما قيل: فبضدها تتبين الأشياء. وده عجز بيت للمتنبي. قال: سبع: وأما القصص فهو ذكر أخبار الأنبياء المتقدمين وغيرهم كقصة أصحاب الكهف وذي القرنين. فإن قيل: ما الحكمة؟ في تكرار قصص الأنبياء في القرآن؟ وده سؤال جميل. يعني ليه ربنا عز وجل كرر قصص الأنبياء في القرآن؟ بل وليه ربنا سبحانه وتعالى خالف خلاف تنوع وليس خلاف تضاد؟ تمام، يعني الأحداث متنوعة في القصص. تلك قصص سيدنا موسى في سورة الأعراف تديك مشاهد غير الشعراء، خلاص كده. قصة سيدنا صالح ليه كل ده؟ ما كان ممكن مشهد واحد مثلا. قصة السحرة، قصة السحرة سحار وساحر، ولي دي ذكرت هنا ودي ذكرت هنا؟ تمام، تسمع بقى اجتهادات العلماء. هنا يقول فالجواب من ثلاثة أوجه. الأول أنه ربما ذكر في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يذكر في سورة أخرى، ففي كل واحدة منهما فائدة زائدة على الأخرى. لو حاجة جماعة مش واضحة أخبروني. الوجه الثاني أنه ذكرت أخبار الأنبياء في مواضع على طريق الإطناب وفي مواضع على طريق الإيجاز. الإطناب يعني قريب من الإطناب يعني قريب من التفصيل، وبعض المواضع على طريق الإيجاز لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين. الوجه الثالث أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد كثيرة، مقاصد كثيرة، فتعدد ذكرها بتعدد تلك المقاصد. طبعا ارجعوا لكلام الشيخ الطيار في الشرح، يعني شارح الكلام ده برضو. وعموما يعني ما ناخد ان شاء الله قصة الأنبياء ان شاء الله هتكلم في الأمر ده بشيء من التفصيل. قال فمن المقاصد بها إثبات نبوة الأنبياء المتقدمين بذكر ما جرى على أيديهم من المعجزات وذكر إهلاك من كذبهم بأنواع من الهلاك، ومنها إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لإخباره بتلك الأخبار من غير تعلم من أحد، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، ومنها إثبات الوحدانية. ألا ترى أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة قال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، ومنها الاعتبار في قدرة الله تعالى وشدة عقابه لمن كفر به، ومنها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن تكذيب قومه له بالتأسي بمن تقدم من الأنبياء كقوله ولقد كذبت رسل من قبلك، ومنها تأنيسه عليه السلام ووعده بالنصر كما نصر الأنبياء الذين من قبله، ومنها تخويف الكفار بأن يعاقبوا كما عوقب الكفار الذين من قبلهم، إلى غير ذلك مما احتوت عليه أخبار الأنبياء من العجائب والمواعظ واحتجاج الأنبياء وردهم على الكفار وغير ذلك. فلما كانت أخبار الأنبياء تفيد فوائد كثيرة ذكرت في مواضع كثيرة ولكل مقام مقال. طبعا نستطيع نقول يعني أن دي مقاصد إرسال الرسل أو مقاصد أهمية قصص الأنبياء في القرآن، وطبعا في فوائد تانية وأهميات أخرى كثيرة جدا ذكرنا بعضها أيضا في سورة يوسف. في سورة يوسف أهمية القصص القرآني وأن النفس بتحب القصص والإنسان بيتربى على ذلك، ومشاهد حية بتحرك أمامك بتلاقي فيه قلب سليم، إنسان بيصبر على البلاء، إنسان يزداد بلاء ويتعلق أكثر بالله سبحانه وتعالى، إنسان يصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، إلى غير ذلك. طيب الباب الرابع في فنون العلوم التي تتعلق بالقرآن. يا سلام، ده كلام جميل جدا. قال أعلم أن الكلام على القرآن يستدعي الكلام في 12 فنا من العلوم. يا رب يسر يا رب، لعلنا نختم بهذا الفصل. قال وهي التفسير والقراءات والأحكام والنسخ والحديث والقصص والتصوف وأصول الدين وأصول الفقه واللغة والنحو والبيان. فأما التفسير فهو المقصود لنفسه، وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليه أو تتعلق به أو تتفرع منه. ومعنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه، والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحواه. يا جماعة في حاجة مش واضحة أثناء الشرح ده اسألوا يعني، بس في اللي احنا بنقوله فقط عشان ما تطلعوناش برا. إن شاء الله بعد الدرس اللي معاه سؤال خارجي يسأل إن شاء الله. يبقى الآن بيتكلم على علوم، الكلام عن القرآن بيستدعي الكلام في 12 فن من العلوم. إيه اللي 12 فن راح أذكرهم؟ بدأ بالتفسير، أن هو ده المقصود لنفسه. طب هل أي تفسير كده نقبله؟ تعال أول نعرف إيه التفسير المتفق عليه والمختلف فيه. قال واعلم أن التفسير منهم اتفق عليه ومختلف فيه، ثم إن المختلف فيه على ثلاثة أنواع. يعني إيه تفسير متفق عليه؟ يعني قل هو الله أحد، الله واحد. مستحيل تجد مفسر يقول لك واختلف العلماء الصفر، مستحيل، ده خلاص ده متفق عليه تمام. لكن المختلف فيه، طب هل الاختلاف ده يمشي ولا ما يمشيش؟ قال ثم إن المختلف فيه على ثلاثة أنواع، أحدها اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى، فهذا عده كثير من المؤلفين في التفسير خلافا وليس في الحقيقة بخلاف لاتفاق معناه، وجعلناه نحن قولا واحدا وعبرنا عنه بأحد عبارات المتقدمين أو بما يقرب منها أو بما يجمع معانيها. يعني جماعة ده في الحقيقة اختلاف تنوع، مش اختلاف تضاد، مش اختلاف تضاد. يعني برضو يعني اختلاف تضاد يعني العبارة مختلفة والمعنى مختلف. طبعا أنصحكم اسمعوا مقدمة في شرح مقدمة فصول التفسير لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، اتكلمنا برضو في كده بفضل الله عز وجل تمام. ده اختلاف التضاد. اختلاف تنوع يعني بيكون طبعا أقول لكم حاجة، طيب صلوا على النبي. قال تعالى ويسألونك عن المحيض، لا مش دي، يتربصنا بأنفسنا ثلاثة قروء. ايه ثلاث قروء؟ ده اختلاف تنوع ولا تضاد؟ الصراط المستقيم، الصراط المستقيم ايوه، ده بتجد بعضهم يقول القرآن بعضهم يقول دين الإسلام، ايوه ده اختلاف تنوع. يعني هي الكلام مختلف بس كله نفس المعنى تمام، او كله يؤدي او قريب من نفس المعنى. طيب القرء بعضهم يقول هو الحيض، وده المذهب عندنا ان القرء هو الحيض، والقول الثاني ان القرء هو الطهر، فده تضاد بلا شك، ده معنى وده معنى تاني خلاص. المهم نكمل. قال النوع الثاني اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد، وليس مثال منها على خصوصي وهو المراد، وإنما المراد المعنى العام الذي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه، فهذا عده أيضا كثير من المؤلفين خلافا وليس في الحقيقة بخلاف، لأن كل قول منها مثال للمراد وليس بكل المراد، ولم نعده نحن خلافا، بل عبرنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك الأقوال تحتها، وربما ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود. زي برضو الصراط المستقيم، ده المثال ده يكون أوضح. تين ده بقى الصراط المستقيم مثلا فيها ست أقوال خمس أقوال، انت تقول كل ده في الصراط المستقيم، ايوه ده كله على سبيل المثال وليس التضاد. النوع الثالث اختلاف في المعنى، هو ده ايوه اختلاف في المعنى، فهذا هو الذي عددناه خلافا ورجحنا فيه بين أقوال الناس حسب ما ذكرنا في خطبة الكتاب بناء على الترجيح. فينقيل ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ فالجواب أن في ذلك ثلاثة أقوال. الأول أنهما بمعنى واحد، بمعنى واحد. الثاني أن التفسير لللفظ والتأويل للمعنى. الثالث والصواب أن التفسير هو الشرح، وأن التأويل هو حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه ظاهر اللفظ لموجب اقتضى أن يحمل على ذلك ويخرج عن ظاهره. برضو يعني برضو الحال زي كده ترجع ان شاء الله البي دي اف الرساله اللي اخ نشرها للشيخ مساعد الطيار، يعني برضو اللي حابب يغوص في كده ان شاء الله. قال اثنين، واما القراءات فانها في القران بمنزله الروايه في الحديث، يعني مش اي روايه في الحديث بتقبل. قال فلا بد من ضبطها كما يضبط الحديث بروايته. ثم إن القراءات على قسمين، مشهورة وشاذة. الصوت واضح كده يا جماعة؟ سامعيني؟ تمام. التفسير والتأويل. طيب التفسير يا جماعة، حاضر. التفسير قال هو الشرح، ماشي كده. التأويل قريب من، يعني ما يقول إليه هذا الأمر، يعني كأنك بتسرح في خيالك طبعا بحدود، معنى كده حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه ظهر اللفظ. بس في قرائن تانية، يعني اقول لك مثلا الصراط المستقيم، تمام؟ فانت تفضل تفكر في المعاني دي وتاخد خطوات عملية وتفكر وتعمل بالتأويل ده، انت كده في الحقيقة هو اللي انت عملت ده تأويل وتدبر وغير ذلك. من باب الهمة، سبحان الله، كان في الاعتكاف أخي يعني يصلي بنا، اللهم بارك، قولوا ما شاء الله، يعني مجاز بالقراءات العشر، وشباب يعني مش شباب خلاص، يعني 31 سنة، اللهم بارك. فكان يدخل يصلي التهجد ما شاء الله. طبعا يا جماعة يعني اللهم بارك، يعني ربنا رب يحفظه ويحميه من كل مكروه وسوء يا رب. يعني فعلا حفظ القرآن زي ما احنا حافظين قل هو الله أحد، طبعا بيصلي من غير المصحف، وما شاء الله ما شاء الله فعلا. مش حفظ بس، لا، يدخل يقول يا جماعة الركعتين دول هنصلي بيهم مثلا فلان عن فلان، تمام؟ قرأت مثلا يعقوب، قرأت مثلا ورش، تمام؟ إلى غير ذلك. فما شاء الله يدخل بقى يصلي، وطبعا احنا حاجات حافظينها بحفظ، تلاقي بقى ما شاء الله بيجيب بقى بالقراءات التانية، انت بتستمتع وراه، تمام؟ ويعني حتى الاخوة بيقولوا انت اكيد يعني في بالنا انت لو غلطت محدش هيردك، يعني تاخد راحتك، يعني فاهمين؟ يعني يعني يعني هو الراجل في دنيا، وللاسف الاكثر اصلا مش عارف حفظ، يعني انتوا متخيلين يعني هو بيصلي بحاجة واحد اصلا مش عارف حفص مثلا، فهيرد ازاي يعني؟ طب ولا عارف حفص مش عارف القراءات اللي فيها، فمثلا الرياح خلاها الريح، ما حدش عارف هل دي برضو يمكن، ما يمكن قراءة، يمكن هو اللي بيقرأ، اكيد هو بيقرأ صح، احنا بنحسن الظن، تمام؟ فالله مبارك. فبكلمه كده بقول له ما شاء الله ربنا يبارك يا رب يتقبل الهمة. قال لي والله انا حفظت القرآن في شهرين. قال لي لا كان بيا ولا عليا، خلاص يعني ما كانش في الخطة أصلا. قال بدأت بسم الله أحفظ، قال رحت خاتم في شهرين حفظ، وبعدها بقى راح مكمل ما شاء الله، وخد إجازة بالقراءات العشر. يعني جماعة تديله مثلا حاجة في صورة تقول له هات العشر بيها، مش حفظ فقط، يجيبها، اللهم بارك. فعايز اقول يا جماعه ان القران اشتباء واصطفاء من رب الارض والسماء ليك او ليكي، فكل ما تدي وقت للقران وتهتم به وما يتعلق به من علوم، ربنا سبحانه وتعالى هيرفعك في الدنيا والاخره، وهيفتح لك ما لم يفتحه على غيرك ممن لم يهتم بالقران بلا شك. لكن بقى اللي بيعمل القران ده يلا كل يوم كده اسلم عليه مثلا 5 دقايق، ربع ساعه، 10 دقايق مثلا، لا بلا شك القرآن يتفلت وينسى ويكون صعب بالنسبة له، ويقع في فتور اللي احنا زي ما احنا عارفين يعني. انتوا طبعا مش محتاجين ان احنا نتكلم في الباب ده، هتقولوا ده بابنا يعني الا ما رحم الله. فذكرت يعني الامر ده من باب علو الهمه، من باب علو الهمه. وادي مثلا قدامنا في الزمن ده اللي احنا فيه واللي فيه بلاءات وفيه معاصي وفيه كذا يعني، فيه كل حاجه، وهو برضو معانا يعني، وغيره غيره طبعا يعني. انا في قصص كثيره جدا بنذكرها في الدروس يعني، مش ده فقط يعني، بس دي ممكن احدث حاجه يعني، عشان احنا لسه مخلصين رمضان واعتكاف يعني. فيقول هنا: واما القراءات ففي مشهوره، قال في المشهوره هي القراءات السبع، وما جرى مجراها كقراءه يعقوب، ده اللي هو امين يا رب، ده قارئ اهل البصره في عصره، توفي 205 هجريه، وابن محيصن ده برضو توفي 123 هجريه، قارئ اهل مكه. وإنما بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع المدني. نافع توفي سنة 169، في كتاب اسمه معرفة القراء الكبار للذهبي، معرفة القراء الكبار. طب ليه اختار قراءة نافع المدني؟ لوجهين: أحدهما أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس وسائر المغرب. قلنا ان ابن جزي كان في الاندلس، ربنا يا رب يردها لنا يا رب العالمين. والاخر الاقتداء بالمدينه شرفها الله تعالى، لانها قراءه اهل المدينه. وقال مالك بن انس: قراءه نافع سنه. قال: وذكرنا من سائر القراءات ما فيه فائده في المعنى والاعراب او غير ذلك. طبعا يا جماعه علم القراءات برضو علم كبير جدا، تمام. برضو يعني ممكن يكون خطا ان بعض الناس ممكن عايز بقى يدخل في كل القراءات ومش مخلص مثلا كتاب في الطهاره ولا في العقيده، ده برضو خلل. انا ما بقولش الاخ كده، لا انا بتكلم عموما، ان برضو انا شفت كده ان في واحد هو هويته كده. طب طول الواقع محتاج كده، ولا اللي انت اصلا اللي انت عملته ده يرضي ربنا يعني في العقيده والتفسير اصلا، تمام. يعني يا جماعه برضو الانسان لازم يكون عنده حكمه، خلاص. الانسان طبعا بيخلص الحاجات الاساسيه وخلاص بقى، عايز تختار قراءات ماشي، بس هل ده بيكون الافضل في المكان اللي انت فيه؟ لو اللي حواليك مثلا فيه دعاء الى الله كثر وناس متخصصه في ابواب تانية وكده، ولا انت بس لوحديك وخلاص انت بقى تختار قراءات واللي حواليك مش عارفين يصلوا وانت مش عارف تكلمهم في الطهاره، انك انت ما عندكش علم في الطهاره، فده بلا شك يكون خلل يعني. المهم هنا يقول: وذكرنا من سائر القراءات ما فيه فائدة في المعنى والإعراب أو غير ذلك. يعني هو كده ذكر قراءة نافع وبيضيف كده في النص قراءات تانية دون ما لا فائدة فيه زائدة، يعني لو قرأ نفس المعنى مش بيذكرها. والمحقق ما شاء الله بيذكر برضو القراءات التانية وكذا في الهامش عندكم في الكتاب. واستغنينا عن استيفاء القراءات لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيها، وقد صنفنا فيها كتبا نفع الله بها. وأيضا فإن لما عزمنا في هذا الكتاب على الاختصار حذفنا منه ما لا تدعو إليه ضرورة. وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا من قواعد أصول القراءات، هات معنا إن شاء الله. ثلاثة: وأما أحكام القرآن فهي تفسير ما ورد فيه من الأوامر والنواهي والمسائل الفقهية. وقال بعض العلماء إن آيات الأحكام 500 آية، وقد تنتهي لأكثر من ذلك إذا استقصي تتبعها في مواضعها. وقد صنف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة، ومن أحسن تصانيف المشارقة فيها تأليف إسماعيل القاضي وأبي الحسن كياه. طبعا بصوا على في الهامش تراجم الناس دي يعني. ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس تأليف القاضي الإمام أبي بكر بن العربي، طبعا ابن العربي اللي فيه ألف ولام المعرف، ده إمام مالكي معروف توفي 543 هجرية، بخلاف ابن عربي النكرة اللي ما فيش ألف ولام، ده الصوفي الذي عليه من الله ما يستحق، تمام. والقاضي الحافظ أبي محمد عبد المنعم ابن عبد الرحيم المعروف بابن الفرس، ده برضو مالكي توفي 599 هجرية. أربعة. وأما النسخ فهو يتعلق بالأحكام لأنها محل النسخ إذ لا تنسخ الأخبار. طيب هنتوقف يا جماعة، نتوقف إن شاء الله، نتوقف وإن شاء الله نستكمل المرة القادمة بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. غدا إن شاء الله يكون شرح الأدعية القرآنية والنبوية، وبعد إن شاء الله نكمل إن شاء الله التفسير. كده الوقت تمام. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لديه سؤال أن فليتفضل.